عامة رأس أوصته أو أوصت بأن يجعل أوصتها في نسل أيه يجعل أجرة لمن يقرأ لها جزء من القرآن كلها، فهذا يجب العمل به أن يجعل في سبيل الخلق. هذا يفرض معلم القرآن في المعلم القرآن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.